حائرا ضل الطريق فدلني كم مرة سامحتني باللطف منك غمرتني واليوم جئتك حائرا ضل الطريق فدلني يا الله ضل الطريق فدلني يا من العدو من الحبيب أنا الغريب بموطني لا أدري في الزمن العجيب من مخطئ ومن المصيب ومن العدو من الحبيب أنا الغريب بموطني يا الله أنا الغريب بموطني يا الله يا الله الله يا رب الله يا الله قلبي المتيم في هواك يا ربي يطمع في رضاك أنا ليس لي رب سواك فأجرني مما همني قلبي المتيم في هواك يا ربي يطمع في رضاك أنا ليس لي رب سواك فأجرني مما همني Allah.